الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر ربع في الجزء الأول، معلش أطلت عليكم اليوم، لكن ده آخر حاجة هنقولها إن شاء الله اليوم. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. طلب لذريته إبراهيم، طلب لذريته لذريته النبوة والصلاح، قال لا ينال أحد الظالمين. الله صلى الله عليه وسلم لم يجبه على هذا، لهذا الدعاء لم يجب هذا الدعاء، ولا ينال أحد، لا ينال أحد الظالمين. فكان أول تعليم لإبراهيم وتعلية ليقين إبراهيم أو تدريب ليقينه وتعليمه من الله سبحانه وتعالى. بعد كده وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي ليها متشابه هذا البلد آمنا، هنا قبل أن يبقى فيه سكان ويبقاش بلد، فكان هذا بلد يطلب أنه يبقى بلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. بعد كده هذا البلد آمنا بعد ما بقت مكة بأمر الله وبفضل الله، وارزق أهله من الثمرات. هنا استثنى إبراهيم من آمن منهم، اتعلم من اللي فاتت، اعتبر نفسه تعلم من آمن منهم بالله واليوم الآخر، برضو الله سبحانه لم يجب هذا وقال له قال ومن كفر. الرزق لا، العلم والنبوة والصلاح ده لا ينال الظالمين، إنما الله يرزق الكافر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فمن هنا برضو بيعلي يقين إبراهيم عليه السلام. بعد كده ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، يدعو بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. برضو هنا الله بعد كده في الآية الله يقول ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، برضو هنا التزكية قبل العلم، فهنا برضو تعليم من الله سبحانه وتعالى إن التزكية قبل العلم. لكن إبراهيم لما يدعو كان لسه محمد لم يبعث، إنما الله سبحانه بعد محمد، بعد بعثة محمد يبقى يزكي ثم يعلم الكتاب والحكمة، كتاب معظم المفسرين ذهب القرآن والسنة. بعد كده وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون. عشان كده جاية بعد كده إن يعقوب اللي قال هذا الكلام، فممكن نقف يعني نحط جيم مثلا، وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون. برضو إذ الحكاية في الماضي بنقف قبلها، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، ده حكاية في الماضي، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وفي نهاية الجزء برضو نفس الآية، لكن احنا نقول ان هي الآيتين مختلفتين، هي نفس الآية بالضبط، لكن الآية الأولى بنقول حتى وجدت الاختلاف فيهم ايه، ان الآية الأولى بتتكلم على أمة إسلام، أمة التوحيد، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، كل دول الأنبياء ومؤمنين ومسلمين. إنما الثانية أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله. فهنا بتتكلم على أي أمة كفر، فهنا الاختلاف بس يعني. في آية برضو مهمة فيها وقف لازم، وبعض للأسف بيوصل صبغة الله. لو أنا وصلت على إن واو دي الواو عطف بقت المعنى خرب مني، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، حاجة طبعا يعني تغير المعنى، فبنحط ميم هنا، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. والله أعلى وأعلم.